صنفا راقيا من البشر، ويفتح السوم على ان يكون عملهم مطابقا لقولهم يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ثم ينعى عليهم ويذكر ان الله سبحانه وتعالى يغضب اشد الغضب على اولئك الذين يقولون قولا ولا يعملون عملا مطابقا لهذا القول. وبرزت هذه الصورة في بني اسرائيل عندما ذكرهم الله سبحانه وتعالى بنعمه التي انعم بها عليهم، يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبون، وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به، ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. ثم قال عز من قائل منددا عليهم ومبينا انهم انحرفوا عن توجيهات ربهم وارشادات نبيهم موسى عليه السلام، قال عز من قائل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أفلا تعقلون أيها الإخوة المسلمون، شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكون أمتنا الأمة الأخيرة التي اختارها الله عز وجل لحمل أمانته ولتبليغ رسالته. وجاءت هذه الأمة عقب بني إسرائيل، والله سبحانه وتعالى دائما يذكرنا بأن الذين ينحرفون عن هدي نبيهم ويسلكون مسلكا مغايرا لتوجيهات ربهم وإرشادات رسولهم، هؤلاء إنما يعاقبهم الله عز وجل أشد العقاب. اسمعوا، يقول عن بني إسرائيل وهو يضربهم لنا مثلا، يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ما يعني ما أحقر أن يعطى الإنسان الشيء الذي يرفع قدره ويعلي مكانته ويعز جانبه ثم هو لا ينتفع بما اعطاه الله اياه، ويضرب لذلك مثلا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ويقول في آية اخرى وهو يندد على من اعطي آية من آيات الله عز وجل، ثم هو ايضا تنكب الطريق ومشى مخالفا لأمر الله. اسمعوا هذه الآية، يشبهه رب العزة جل وعلا تشبيها آخر بحيوان. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. إذا كان الله سبحانه وتعالى ضرب لهؤلاء الذين انسلخوا عن أمر ربهم وإرشادات نبيهم موسى عليه السلام ضرب لهم بأنهم كالكلب وبأنهم كالحمير، يأتي واحد ويقول وهو يسأل: ألم يقل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون؟ ألم يقل الله عز وجل ذلك في كتابه؟ وهل خبر الله عز وجل لا يصدق ووعده لا يتحقق؟ يسألون هذا عندما يشاهدون هذه الصور الكئيبة والكريهة والمتعاقبة والمتتالية والمتوالية من خلال أجهزة الإعلام: قتل لأبنائنا، وانتهاك لمقدساتنا، وتهديد لأمننا وطمأنينتنا، فيقول القائل: ألم يقل الله عز وجل وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون؟ وكيف يتسنى لمن ضرب الله عز وجل مثلهم مثلا لهم بالكلب أو بالحمار، كيف يتسنى لهؤلاء أن يواجهوا أمة أعزها الله بالدين وأكرمها بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ومن عليها بهذه الرسالة؟ كيف يتسنى لهذه الأمة المهزومة أيام نبيها ورسولها موسى ومن بعده عيسى، كيف يتسنى لهم وقد ضرب الله عز وجل لهم مثلا بالكلب أو بالحمار، كيف تتمنى لهم أن يواجهوا أمة يقول القرآن الكريم: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون؟ أقول وبالله التوفيق إن كلام الله حق ووعده جل وعلا صدق، لكنه لم يحدث ما طلبه الله سبحانه وتعالى. إن لفظ يقاتلوكم يعني أنتم تواجهونهم وتحملون السلاح مواجهة لهم، لكن الذي يرى الحال الآن يرى أننا لا نحمل سلاحا، أننا مكبلون، أننا مقيدون، أننا لا حول لنا ولا قوة. وهو يقول: وإن يقاتلوكم، لصيغة الجماعة، والدين لا يتحقق وعد الله عز وجل لأتباعه إلا إذا كانوا جماعة. واسمعوا القرآن الكريم: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهل المسلمون الآن يعدون صفا واحدا أمام الأعداء؟ هل المسلمون الآن عربا وعجما يعرفون قيمة حمل السلاح في مواجهة الأعداء، أم أنهم يجمعون السلاح ليرهبوا به شعوبهم ولينكلوا بمن يقف في وجوههم في ديارهم وفي بلادهم؟ إن أسلحة الحق لا يمكن أن تتوجه إلا لمحاربة الباطل، أما إذا كانت أسلحة لا تعرف مواجهة الباطل فهي في صلبها وفي عمقها أسلحة باطل، والباطل لا يواجه باطلا، وإذا واجه الباطل باطلا يكون هناك النصر للباطل الذي يحقق في مجاله نوعا من العدالة. يقول عمر خليفة المؤمنين الثاني وأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، يقول لجنده وهو يوجههم لملاقاة الأعداء: اعلموا أنكم تنصرون على أعدائكم بطاعتكم لله وبمعصيتهم هم لله، فإذا استويتم أنتم وهم في المعصية انتصروا عليكم. وهذه مقولة لابد أن يقف عندها الجميع، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. هذا الخطاب نزل على من أول مرة؟ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الجماعة المسلمة الأولى بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كان منهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر، لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرلح إيمان أبي بكر. فأين أبو بكر الآن؟ نزل القرآن على الجماعة المسلمة الأولى بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم الفاروق عمر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر. الشيطان يخاف من عمر. نزل القرآن على الجماعة المسلمة الأولى وفيهم ذو النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ أيها الإخوة المسلمون، ما كذب ربي ولا كذب القرآن، وإنما فتشوا في مجتمعكم وفتشوا في نفوسكم، واعلموا أن نصر الله عز وجل يأتي للأناس الذين يحملون هم هذا الدين ويبلغون دعوته ويتفانون في تبليغ هذه الرسالة ويضحون من أجلها ويتحملون المشاق والمتاعب في سبيلها. نزل القرآن عندما نزل: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، في على أولئك الجماعة الذين كان فيهم بلال رضي الله عنه وأرضاه الخبشي، وهو الذي عندما استقبل الموت ويموت يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، وبيموت. أيها المسلمون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان ليمكن أن تموت إلا بإذن الله حسابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير من الأنبياء قاتل معهم ربيون يعني منسوبون الى الرب. فخر وشرف ان انسب الى خالقي وبارئي، انا عبد الله، انا عبد لله عز وجل. ده فخر وشرف. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم، شوفوا قول الربيون او الربيين، انظروا الى قولهم، وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاتاهم الله، جاءهم الايه؟ جاءتهم الاجابه السريعه. فاتاهم الفاء للترتيب مع التحقيق مباشره، الذين يفهمون اللغه العربيه، فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. ثم ينادي الله عز وجل المؤمنين وهو يحذرهم من طاعه اعدائهم من اهل الكتاب، ويحذرهم من طاعه الكفار. يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فانقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. خير الناصرين الله، خير الناصرين لمن؟ للذين ذكر الله قولهم عندما كانوا يواجهون عدوا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سنلقي في قلوب، قال الله عز وجل، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين. تأتينا الإجابة. الله صادق في وعده، أجل، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذ تدفعونهم بإذن الله. هل هناك بعثة الآن بإذن الله لأعداء الله من يهود؟ هل هناك بعثة الآن؟ إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. تكلم كل يوم المخلصون يتحدثون. أين الأسلحة الأخرى التي تخزن في كل مكان من العالم الإسلامي وتصنع أيضا في بلاد المسلمين؟ أين هذه الأسلحة؟ سوف تكون وبالا ونارا يوقد يوم القيامة لأولئك الذين قد دمروا فوهات هذه المدافع وأوقفوا هذه الأسلحة على غير أعداء الله عز وجل، فتكون نارا وعارا وشرارا يوم القيامة أمام الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. المسلمون في كل مقام بقاع الأرض مدانون أمام الله عز وجل. لسنا نريد أن يوصفنا أوروبي أو أن يوصفنا نصراني أو أن يقف معنا أمريكي أو أن يقف بجانبنا روسي. نحن نريد أن يكون موقفنا موقفا إسلاميا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بنيان يقاتلون في سبيله، لا يقاتلون في سبيل شهرة ولا في سبيل مجد ولا في سبيل مبنى ولا حركات هنا وحركات هناك. نحن لا نرضى ان ينصرنا احد من البشر، وانما نرضى بنصر الله عز وجل يوم ان نكون اولياء لله، ويوم ان نكون عبيدا لله، ويوم ان نعرف ان ديننا ونبينا وقراننا يطلب منا ان نكون صفا واحدا. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. قولوا لي بالله عليكم، لو ان هذه الاسلحه الموجهه من اسرائيل توجهت الى بلد من البلاد القريبه هنا او هناك، فهل كان يسكت اهل هذا البلد اليهود لهم هل كانوا يسكتون؟ لماذا؟ لماذا الصمت المطلق وأبناء أمتنا من الفلسطينيين ومن غيرهم من المستضعفين على مسارك في مسارك الأرض المغربة؟ لماذا هذا الصمت المطلق مطلق من المسلمين في كل بقعة من بقاع الأرض؟ اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نعم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أترضى أن يكون الكلاب والحمير هم الذين يحاربونك وأنت أنت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي من الله عليك بهذا الدين وأكرمك بهذه الرسالة وأنعم عليك بنعمة الإسلام؟ أترضى أن يكون كلب أو حمار هو الذي يهزمك؟ أيها المسلمون انتبهوا جيدا، فإن الأمر جد خطير والمسألة لا تقف عند نصرة أبناء المسلمين في الأقصى وفي فلسطين بالطعام الذي يقدم ولا بالمال الذي يرسل، وإنما لا بد من مواجهة تجعل الأعداء يقفون عند حدهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعيوب أنفسهم، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. واسمعوا بعد ذلك القرآن وهو ينهى على أمة بني إسرائيل وينهى على نبي على وينهى على موقفهم من نبيهم ومن رسالة نبيهم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انحرفوا. ربنا بعد لهم أرسل إليهم نبيا وأنزل عليهم كتابا، فانحرفوا في وجود نبيهم وفي نزول كتابهم، انحرفوا عن هدي ربهم جل وعلا. فلما زاغوا هم بأنفسهم زاغوا، قضى الله عليهم بأن قلوبهم تزيغ، أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكيف كان بنو إسرائيل مع نبيهم؟ قلهم لم تؤذونني؟ قال لهم اعبدوا الله، فعبدوه. ثم لما نجا بنو إسرائيل في عندما خرجوا من مصر ووصلوا إلى المكان الآمن وأغرق الله أمام أعينهم فرعون وقومه، عندما أحسوا بالأمان، هؤلاء هم بنو إسرائيل حتى تعلموا من هم أعداؤكم، هم مع نبيهم هكذا. لما أحسوا بالأمان وجدوا قوما يعطفون على أصنام لهم، بعد أن كانوا يقولون ربنا الله، وجدوا قوما يعطفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إله قوما زي دول، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. عندما جاءهم نبيهم بهذه الرسالة وقال لهم اصبروا، قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني وشك علينا نحن. هذا مع نبيهم موسى عليه السلام يقولون هكذا، أدي إذا أيها الإخوة الأحباب، هذا هؤلاء هم أعداؤنا، مع أنبيائهم كانوا هكذا أيضا. ولما أعطاهم الله عز وجل المن والسلوى قالوا لا نريد هذا الطعام، عايزين طعام ثاني آخر، لن نصبر على طعام واحد. ولما استغرب الله عز وجل بذهاب نبيه موسى عليه السلام الى ميقات ربه عاد ورجع اليهم فوجدهم يعبدون العبد الذي اختاره له موسى السامري، وقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي. هؤلاء هم بنو اسرائيل مع نبيهم ومع نبينا ومع نبي الله عيسى عليه السلام كانوا على هذا النحو. فهل تتصورون انهم بمفاوضاتنا معهم وباستجدائنا لاعدائنا سواء كانوا نصارى او كانوا يهودا، هل تتصورون اننا بهذا الاستجداء سنميلهم الينا؟ لا بد ان نعي دورنا في هذه اللحظات وفي هذه الايام، ولا بد ان يعي كل مسؤول دوره حتى يخلص نفسه من عقاب الله عز وجل يوم القيامه. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان توفق كل من يعمل لنصره هذا الدين يا رب العالمين. اللهم وفق العاملين لرفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم ايد العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم ايدهم بتاييدك واعنهم بعونك وقوهم بقوتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم ان هذا حالنا ظاهر بين يديك، وضعفنا ظاهر بين يديك، تعاملنا بالفضل والاحسان اذ الفضل والاحسان منك واليك، واختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تنصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. انصرهم في العراق، وانصرهم في لبنان، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في لبنان، وانصرهم في كل بلد مستضعفين فيه يا رب العالمين. انصر المستضعفين في كل ارض مسلمة يا رب العالمين. انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم احص اعداء الاسلام عددا واهلكم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم احدا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ رئيس هذه البلاد، واحفظه من بطانه الشر واهل الفساد. اللهم اجعل خيرا من خير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعل خيرا للبلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعله لسان حق وصدق وخير ونصر وتمكين للاسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. ووفق العاملين لما تحبه وترضاه في كل بلد مؤمنة يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصلى اللهم على صحابه رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معه بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.